قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول كل من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ديننا يحمي الديار ديننا يرعى الجوار ديننا يحمي الديار ديننا يرعى الجوار ديننا يأبى الدمار هكذا قال محمد قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ليس في الإسلام ذل ليس في ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل أدم الصلاة محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول ورفضها إلا الصلاة على النبي محمد